بسم الله الرحمن الرحيم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. أولا طبعا نحاول يعني بعض الأسئلة. أنا شايف الأسئلة بتجيني فيها مكرر كثير، فاللي عنده سؤال في خلال 15 دقائق ممكن. والأول نبدأ بمراجعة سريعة لما مضى. قلنا بأن الحديث الصحيح له تعريفات. أي تعريف يمضي؟ يعني هذه التعريفات ليست قرآن. البعض يصمم يقول تعريف ابن الصلاح، تعريف ابن كثير، تعريف حافظ ابن حجر، لكن أي تعريف يقوم بهذه المقابلة؟ إنما هي اصطلاحات لفظية بين العلماء. المهم أن نكون فاهم معنى الاصطلاح. فقلنا بأن الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريف من؟ ابن الصلاح. وهناك هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله، مش كده، إلى منتهى بغير شذوذ ولا علل. وقلنا بأن شرط الحديث، هناك خمسة شروط لصحة الحديث. تفضل يا أخي. جميل. جميل. طيب هل يكفي الثلاثة الأول؟ اتصال السند، العدالة، الضبط، لا يكفي؟ لماذا؟ لابد انتفاء الشرطين. لابد من وجود نفي العلة ونفي الايه الشذوذ. وان قال بالقول السابق بعض الفقهاء، ليس يعني كلمة الفقهاء هذه نظلمهم طبعا، يعني البعض يقول اذا كان الظاهر السلامة خلاص يمضي، وبعد ذلك نبحث في هذه المسائل. وأيضا ذكرنا بأن الحديث بينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. طب لما لم نقل صحيح وضعيف على طول؟ هذا أقرب. ها شيخ إبراهيم، لماذا؟ طب هو الصحيح بيعمل به، وإذا كان الحسن يعمل به ندخله من جملة الصحيح، لما قلنا صحيح حسن ضعيف؟ واتفق المتأخرون على هذا، يعني من بعد عهد العصر الترمذي وبدأ الأمر ده في الموجود، ويقول لك هذا حديث حسن، هذا صحيح، وإن كان من قبل كان الحسن موجود ولكن كان يدخل من جملة الصحيح. تفضل. لابد من وجود درجة ما دون الصحيح وفوق الضعيف وهي الحسن. تم نخليه من جملة الضعيف. لحظة، تم نخليه من جملة الضعيف، يعني قول صحيح والضعيف درجات. لا بالعكس، ممكن ينزل من الصحيح للضعيف. لو الخمسة دول فقدنا منهم شرط هينزل لإيه؟ للضعيف. شيخ محمد قاضي، بين الصحة والضعف ها حد عنده حاجة كده؟ تعوز تقول لي لحظة لحظة شوف. ها قول امسك. ها ايه ايه هو فعلا ابو سهل يعني نبهنا النقطة جميلة، وهي وجود الحسن هو تعظيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذ الأصل مش أننا ننفي، أنا أتمنى أن يكون كل كتب السنن صحاح، وأتمنى أن يكون عندي مليار حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أتمنى أن يأتي من يعني يكون هناك من عد أنفاسه وعد حركاته وسكناته. فهنا القضية هنا هو أننا الهدف هو أننا نوسع رقعة الإيه الصحيح. فذكروا أنها درجة، وذلك بنجد الصحيح أيضا درجات، والحسن أيضا إيه درجات، وفي تركيز على اتساع درجة الحسن إلى آخره. فعلى هذا يجب على طالب العلم أنه دائما يعتني وطبعا يكون ناصر للسنة. طبعا أنا أتمنى وفي نفسي أن يكون الحديث صحيح ولا ضعيف؟ معقولة؟ يعني أنا أشوف حديث كده أتمنى يبقى صحيح ولا ضعيف؟ أكيد طبعا. شعبة بن الحجاج سمع حديثا وأراد أن يتحرى من ممن سمعه من أبي إسحاق السبيعي، فقال هكذا سمعت، شدوا وعاوز يشدوا ويتخانقوا مع بعض وممكن يوصل لضرب. فقال له مسعر بن كدام ارحل واسأل عن الحديث. فانطلق سائلا عن الحديث، ذهب إلى مكة ثم إلى المدينة ثم عاد إلى العراق وبيدور عن الحديث، فوجدوا في النهاية أنه إيه ضعيف. قال الحمد لله أنه هو ضعيف، لا تحسر. قال والله لو صح عندي لكان أفضل عندي من أهلي ومالي والناس أجمعين. يبقى إذن يكون دايما، لأن بعض الطلبة بيعنده عقد عاوز ينخرب في الحديث عشان يطلع أنه ضعيف ويقال فلان المحدث الجهبذ الذي تتبع فلان تبع علان وصل إلى علة ما ذكرها أو ما فطن إليها من قبل. هذه كارثة وهذه مصيبة. لابد أن يكون همي كله همي هدفي أن طبعا أنا أجد يصح الحديث وصحة الحديث، ويكون عندي كم من السنة صحيحة وأنصر السنة، وأيضا في نفس الوقت لا أتساهل في أن أنا أجي حديث ضعيف وحاول أن أنا إيه أرقعه وحاول أن أنا أوصله إلى الصحة. طيب لو في عندي سؤال اثنين ثلاثة كده عشان ندخل في الموضوع على طول. أي سؤال؟ ها؟ طيب بعد ذلك قال ابن الصلاح في النوع التاسع المرسل، قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. هنا تعريف ابن الصلاح في المرسل، معنى كلمة مرسل بمعنى أرسله، أرسل الدابة، أرسل الماء أطلق الماء، أرسل الدابة أطلق الدابة، أرسله معنى إيه؟ أطلقه. والصورة التي لا خلاف عليها هو ما أضافه التابعي الكبير، ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير. طيب من هو التابعي الكبير؟ من هو التابعي الكبير؟ ها حماد ايه؟ هذه المعلومة غلط في قضية مهمة جدا. ممكن تابعي صغير ومقل وقابل أنس وكل حديثه غالبا عن أنس، واضح؟ أو قابل أحد من صغار الصحابة وكل حديث يعني التي موجودة غالبها عن، فلو يسمى تابعي. فالتابعي الكبير لازم له منزلة، لمنزلة زمنية قبل المنزلة المكانية. منزلة زمنية يكون روى عن كبار الصحابة، يكون عاصر أبا بكر، عاصر عمر، عاصر عثمان، يبقى هذه المنزلة هي التي تؤدي أنه كبير، يبقى غالبه. لذلك هنا قال إيه؟ قال الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، وذكر أمثلة من كبار كعبيد الله بن عدي بن الخيار، واختلف هل هو صحابي أو تابعي، ورجح أنه تابعي. والحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة ذكر في كتابه أصنافا ثلاثة. هل يعرف ترتيب الإصابة؟ أنا أتمنى نفسي، يعني أتمنى أن الإخوة وبالذات اللي يحب ينشغل بالحديث يحاول أن يعرف كتب السنة، يعرف الأصول والفروع. الأصول بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتب المسندة كلها، ويفضل يقلب ويشتغل فيها، ويعرف الفروع اللي كتب الرجال وكتب المصطلح وكتب اللي هي التي تؤدي إلى فهم الكتاب والسنة، وهذا متيسر. يعني أنا أذكر بعض الطلبة كانوا جاءوا في أيام الفرقان، وممكن أفتح لكم مكتبة يوم لو أنتم عاوزين بعض الطلبة، بس بشرط يكون إيه في يعني رغب واهتمام، مش مجرد أن أنا أطلع في المكتبة أعمل استراحة، لا، ممكن في يوم كتجريبي كده نجرب، من أجل أن الإخوة يعرفوا كتب السنة والوسائل لكتب السنة. فبعض الإخوة كانوا طلبة جم، فالمهم قعد يوم، طبعا سبته يستريح فكان سخن، فجاني في اليوم التالي وقال لي أنا غير دلوقتي مش عارف أعمل، يعني عاوز المنهج. فقلت له طب خلاص نلتقي في صلاة الظهر ونجلس سويا وأقول لك المنهج. فقعدت أسأله أستفسر أنا هو المهم، قلت له خلاص يكفي الآن، عاوزك إيه تعمل لي يعني فهرسة للمكتبة، مش فهرسة يكتبها لي، لا، عاوزك تبص في المكتبة كده للكتب، كتب الحديث، كتب الرجال، كتب المصطلح، تعرف هذه الكتب، وتبدأ في كل كتاب تنظر إلى مقدمة الكتاب وتتصفح الكتاب وتشوف بعض فهارس الكتاب، يعني عشان تبقى عندك إلمامة بكل كتاب من كتب السنة والمين وطريقتي ونفس المصنف إيه هو، هل من أهل السنة، هل مخالف، هل وتقلب فيه. فهو استقبل الأمر في نفسه بنوع من الاستهجان، يعني معناها أنا مش جاي عشان أبص في الكتب، كتب ملانة الدنيا. فالمهم قاعد يوم اثنين ثلاثة وبيكلم الإخوة ولهم أنا جاي عشان أبص في الكتب، لأن جاء أطلب علم. فقعد كم يوم كده وبقى قلق ومتململ، فأحد الإخوة أخبرني، فأنا جلست معه قلت له أنت إذا ذهبت إلى نجار أو واحد عاوز يتعلم مهنة النجارة، واحد عاوز يتعلم أي مهنة، أول ما بتخش عليه بيدي لك إيه أوليات الأشياء، يقول لك ده شاكوش، ده مبرد، ده منشار، ده مسمار، يعرف الأشياء دي. لو واحد مش عارف العدة الآلة، طب هيخش زي في علم الحديث، يعني كيف يدخل في علم لا يعرف، ما معرفش ايه المنشار، يقول له هات لي السنجة، هات لي المشمار، مش عارف. فاذا مهم جدا للي بينشغل بعلم يعرف ما فيه ويعرف الاسماء. واحد منشغل بالفقه لازم يعرف كل كتب الفقه، كل الكتب، شافعي، حنبلي، حنفي، مالكي، واي كتب تتعلق بالفقه يبقى يعرف، معرفة عامة، المامة. حتى النقول اللي بينقلها الفقهاء عن فلان وعلان وفي الكتاب كذا، تكون عارف هذه الكتب، فمن باب أولى علم الحديث، تعرف كل شيء عن علم الحديث، لأن في كتب بعض إخوة ما يعرف عنها شيء إطلاقا، يمكن ما قلب فيها ولا أدرك ما فيها إلى هذه الأشياء. فلذلك يعني أتمنى أن كثير من الإخوة يحاول أنه يعرف الكتب، كتب السنة، كل ما فيها، بما فيها الموضوعات، كل، وأيضا كتب الرجال، جميع الكتب وكيفية التصنيف وماذا هذا يتعلق بماذا. يعني لو سألنا أحد الإخوة كتاب التاريخ الكبير للبخاري بيتعلق بإيه؟ ربما البعض ما يعرفش، وربما البعض يعني معلومات عامة فقط، فلابد من طالب العلم أنه يعرف علوم الآلة. فنعود إلى كتاب الإصابة في تمييز الصحابة. فالحافظ ابن حجر في هذا الكتاب أراد أن يحصي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قسمهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صحابي لا خلاف عليه، صحابي لا خلاف عليه. القسم الثاني صحابي عليه خلاف ولكن الراجح أنه صحابي، والقسم الثالث صحابي عليه خلاف والراجح أنه ليس بصحابي. ولذلك تلاقي ترتيب المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة، وترتيب في كل باب من الأبواب. والكتاب يحتاج أن الإنسان يقلب يعرف هذه الرموز. يعني أذكر كان الشيخ عبد الوهاب بحيري رحمه الله تعالى كان دايما يعني يشوقني بكتاب التمهيد لابن عبد البر، وكان نفسي أحصل عليه. كان يقول ما أعلم على ظهر، درجة مرة بقول له فتح الباري، قال فتح الباري مين ومين؟ التمهيد ده ملوش حل. حتى أخبرني ولده أنه لما وصلوا الجزئين، الجزء الأول والثاني طبعا طبع في المغرب، لما وصلوا الجزئين الجزء الأول والثاني قال في البيت كان يرقص يحجل على قدم وقدم كده من الفرح لما وصلوا جزئين فقط من التمهيد. فأنا حقيقة جيت مرة بلغني إن الكتاب طبع كامل في المغرب، وطبعا عشان وقتها اتصال واجيبه طبعا كان صعب. فأحد الأفاضل في القاهرة طبع الكتاب صوره، فأنا حصلت على نسخة وعندي مقدمات لفضل هذا الكتاب، مقدمات جميلة جدا، وكنت في شوق شديد. اليوم فضلت أجيب الكتاب، جبت الكتاب وألف فيه. طبعا وجدت الترتيب بتاعه ألف ب ت ث جيم ح خ، وبعدها بقى ترتيب تاني المغرب ليه ترتيب آخر، فدخل من الخ على السين أو الصاد وبدأ الترتيب إيه. قلت بس الكتاب ناقص، وأصابني من الغم، كان نفسي بالكتاب كامل إلى غير. المهم طب إيه السبيل؟ فاتصلت بصاحب المكتبة فقعد يألف، قال طب أنا هشوف كده الموضوع ده إيه. شاف الكتب قال لي ده كل الكتب عندي ناقصة، ولا كتاب عندي كامل من الجزء بتاعك اللي انت بتقول عليه ده، كل الكتب ناقصه. وانا المشكله ان انا مصور كميه كبيره، احنا هنتصل بصاحب المطبعه وننظر في الحل. قلت له ما شاء الله المستعان. اليوم الى ان وقفنا على بعض المشايخ ممن يعرف الكتاب والترتيب، وقال لي يا اخواننا ده ترتيب مغربي كذا، هتلاقي الحرف اللي ناقص موجود فيما بعد الى غيره. فالمهم الشاهد يعني اللي انا عاوز اقوله ان الانسان لما يجهل فن من الفنون بياتي بعجائب وغرائب، بيكون شكله وحش. فالإنسان لابد أنه يحاول يعني في أول طلب العلم أنك تعرف الكتب، إيه الكتاب الفلاني، إيه كذا إيه كذا، الترتيب يعني مثلا كتاب مصنف عبد الرزاق بيتكلم عن إيه، هل الكتاب ناقص أو كامل، أو إيه اللي ناقص ده، أي نقص فيه، كيف يعني أستشهد ببعض ما فيه، نسخ أبي داود، نسخ الترمذي. هذه الأشياء مهمة جدا أنك تعرف الآلة بتاعتك اللي أنت شغال فيها، ده إذا أردت أن تكون من أهل الحديث. وأيضا هذا أيضا يفيد الفقيه، لأن الأساسية علم اللغة النحو اللي هيقف عند الأجرمية أو هيقف عند قطر النادى أو كذا، يعني مهما نقول أنه عنده إدراك بالنحو أبدا، ده اللي عاوز لسانه ينطلق وعاوز يتعلم النحو لازم يشيل يجيب كتب كتير ويخش في أبواب ويحاول يتدرج، على الأقل يكون عنده بس قاعدة فقط لينطلق بعدها، وكذلك باقي العلوم. فلما تقف في العلم للقشور بتاعته هتلاقي نفسك تأتي بغرائب، وربما رموز القوم لا تعرفها، رموز القوم قد لا تعرفها. فمهم جدا ان الانسان يحاول انه يعرف الكتب ويصل فيها الى المراد. فعبيد الله ابن عدي بن الخيار اختلف فيه هل هو صحابي او تابعي، رجح انه تابعي. ثم سعيد ها؟ نعم. ثم سعيد بن المسيب وامثالهما، إذا أقصد أحاديثه يعني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هنا التابعي الكبير هو الذي يعني روى عن الكبار، روى عن الايه الكبار وعاصرهم. وطبعا معلوم انه كلما عاصر كبار الصحابة كلما كان عنده قاعدة قوية جدا ممن دون الكبار في الرواية، بخلاف من روى عن صغار الصحابة حتى لو كثرت الرواية، يعني صغار الصحابة في آخر أعمالهم كانوا قلة، فبالتالي قد يروي عن تابعي. قال وأمثالهما: إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا يسمى مرسل. قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، وهذا قول يعني في خلاف وخلاف كبير، يعني اللي هو المعلوم عند غالب علماء الحديث أنه التابعي الكبير، أما من عمم فالكلام فيه نظر، لكن موجود قول من قال بهذا. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، وده يدل على أن في خلاف، أن إذا أرسل صغار التابعين لا يسمى مرسل. المقصود بإيه؟ كبار التابعين هم الذين يعد أحاديثهم مرسلة. والمرسل يأخذ حكم الضعيف، يعني طبعا غلبة الظن أنه ليس بضعيف. لما يجي مثلا سعيد المسيب كبار التابعين، كبار التابعين طبعا يعني غالب الروايات عن الصحابة، فالغالب أنه يكون قريب، ولذلك أي شيء يعني يقدح في قلب العالم أنه يزق الحديث كده زقة ممكن يصح، ولذلك أطلق عليه أرسل مرسل. ففي نوع من القرب بالنسبة إلى الصحة. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. طبعا المرسل سواء في خلاف على الكبير أو الصغير هذا عند المحدثين، فهذا عند غالب أهل الحديث أو كل أهل الحديث، إما كبير إما صغير. أما الإرسال على الإطلاق هذا عند الفقهاء، هذا عند الفقهاء. والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، يعني أي واحد يقول لك ده أرسل، أرسل شعبة، أرسل سفيان، أرسل فلان إلى آخره. قلت هنا من القائل؟ ابن كثير، كما قال أبو عمرو وابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول. قال: وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. علماء الأصول لهم أحكام، والفقه لهم أحكام، وطبعا بتنبني القضية اللي هي طبعا الأصل بيبني المسألة الحديثية المسألة الفقهية، ثم يبني عليها المسائل الحديثية عند المسألة الفلانية، ونشوف لها أحاديث تعضدها أو تنفيها. فالأصل عند الفقيه أنه بيضع القاعدة الفقهية، والأصل عند المحدث بيضع الحديث ثم يشرحه بالمسائل الإيه؟ الفقهية، الفوائد اللي موجودة فيه. فبالنسبة للفقيه أو الأصولي قد يتساهل لوجود المسألة عنده، قد يتساهل في تصحيح الحديث، بخلاف صاحب الأصل. عندك الأصل بتحطه وتقول الحديث صحيح أو ضعيف ثم تبدأ في شرح الحديث. قال: وقد أشبعنا الكلام في كتاب المقدمات. وهذا الكتاب قال عنه الشيخ شاكر رحمه الله تعالى: لا نعلم عنه سوى اسمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يبين شغف العلماء بالكتب. الكتاب هذا لابد أن يكون له في قلبك محبة ومكانة. وكان الغالب ممن سبق عندهم غرام وشغف بالكتب لدرجة غريبة جدا جدا جدا، ولذلك كانوا يذهبون ويقطعون المسافات من أجل الحصول على كتاب ولو بأغلى الأثمان. وأعرف، أذكر أحد الأفاضل كان من عدن عدني. فكان دائما يذكر ولا أتمنى لو أدخلني الله الجنة أن يكون عندي كتب مكتبة مكتبة كبيرة. فشيخ مقبل مرة قال له يا فلان يعني الجنة دي دار النعيم والكتب دي وجع دماغه بتفكر في إيه؟ قال لذتي في الكتب في الكتاب. فلذلك دايما طالب العلم محبته وعشقه في الكتاب هو ده الأصل الذي هو الآلة التي يستعملها في سيره إلى الله عز وجل. وكلما تعلق القلب بالكتاب هتحبه هتقرأ فيه. لكن أنا هجيب الكتاب وحطه زينة وزخارف هذه الأشياء هذه مشكلة كبيرة جدا. وأيضا أنا قضية الأجهزة الإلكترونية أن الأجهزة طبعا قربت. أذكر أن ذكرت لبعض الأفاضل بقول له بعض الناس يقولوا لو الأجهزة دي موجودة عند السابقين بقى كان زمان كل الناس بقت البخاري وكلها بقت مسلم. فقال كانت تكون نكبة ونكسة نكسة لأن العلم هذا لذته في التعب. يا أخوان هديكم مثال. طب الأول في سؤال نفسي أعرفه، من الحاضرين ليس من البلد ما فاته ولا مجلس تحديث من الحاضرين؟ منين أنت؟ بيا لا ولا مجلس. حد تاني؟ ما أنت قريب مني، أنت قريب. أنا عاوز من الناس البعيدة، بيا لا الصعيد حاجات من البعيدة. منين؟ إيه؟ ما شاء الله. ولا مجلس ولا مجلس ان شاء الله. فهناك فرق بين انك قاعد كده ممدد على السرير وتشوف درس وتسمع درس وبين انك انت كلفت نفسك وتعبت ومشيت وسافرت. ومثلا زي الشيخ ابو عمار اللي جاي لنا من بر بحري مثلا والمشقة اللي تعناها وتعبها وينط في عربية وينزل من عربية وينزل عند كبر الرشيد ويستنى مش عارف ايه، كل ده له وقع في القلب يعطيك شوق انك تحصل فائدة. ولو ما حد ينزل البحر ويرمي الشبك يقعد طول النهار مش صيد ولا سمكة هيبقى ايه؟ حالته تعبانة. طب لو صاد سمكة بيروح بها ايه؟ مبسوط جدا. غير لما يجيب كيلو سمك ويحطه قدامه ممكن ما يكلوش، لكن سمكة طول النهار عمال يرمي في الشبك ويطلع يرمي ويشرق طلع سمكة يروح بقى في البيت يقول لهم دي سمكة طلعتها بعناية. فكل ما الإنسان تعب في شيء واجتهد بكله في قلب مكانة مكانة. وذاك اللي كان بيمشي على القدم يسير يطلع من خراسان يروح على الشام ويروح على مصر على القدم كأبي حاتم الرازي ويروح على اليمن ويلف ويروح. ده ممكن ينسى حاجة؟ أبدا. ده بينسى، ده بيذكر، بيذكر ممكن يعني أثار الأرض ووالله الذي لا إله غير. أذكر من أيام ممكن أيام قليلة يعني لا تزيد عن أسبوع صليت بجوار أحد الإخوة كده وأنا بركع فرأيت قدمه قريبة من قدم الشيخ مقبل رحمة الله عليه كأني والله ذكرت القدم. وده من حوالي يمكن يزيد على 20 سنة كأن القدم أمامي، قدم الشيخ أمامي الآن. فالإنسان ممكن إذا تعلق بشيء لا بد إن هذا الشيء لا ينسى أبدا. فلذلك أنصح دائما طالب العلم يحاول يركز على الكتاب، يبدأ الكتاب كتب الأصول وحاول يكون عندك الكتاب المخدوم اللي أنت تخدمه مش غيرك يخدمه. عندك الكتاب بتاعك يكون مخدوم مش كتاب شوية وتسيب شوية، لا يكون الكتاب نفسه معك له عندك مكانة ومنزلة وتحاول تهتم به وتذاكر فيه مذاكرة طيبة. قال وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. يبقى الأصوليون يعتبرون المرسل حجة. وهل الشافعي يرى المرسل حجة؟ هل يرسل المرسل حجة؟ الشافعي ها؟ هو ليس، هو قوله في سعيد بن المسيب انه تتبع اصوله، تبع الاحاديث بتاعته وجدها صلاح وصحاح، والا فانه قد ذكر احاديث عن سعيد بن مسيب وبين أنها فيها انقطاع, يعني لا تقام بها حجة. قال وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث أنهم لا يعتبرون المرسل حجة, لكن قلنا في نوع من القرب, في نوع من الإيه, أي شيء ممكن يعني يدفعه ويصححه. وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثري وتداوله في تصانيفهم, يعني استقروا عليه أن الحديث المرسل ضعيف. قال والاحتجاج في مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. قلت وهو محكي عن الإمام أحمد ابن حنبل في رواية, وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان, قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم. وده كلام ابن كثير وهو شافعي, وبين بأن الشافعي رحمة الله عليه ما أخذ يعني مراسيل ابن مسيب على الإطلاق, بل قالوا تتبعها فوجدها مسندة. والذي عول عليه كلامه في الرسالة إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتضت بقول صحابي أو أكثر العلماء أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة, فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. هنا قضية مهمة جدا وهي المرسل, لو جاء معه مرسل آخر هل يتقوى به أو لا يتقوى؟ من يعرف؟ ها؟ خطأ. ها؟ ها؟ يعني هو طب ولو هو يبقى هو لو هو يعني ايه؟ ها من تفضل. طب يثبت ازاي؟ ما هو لو ثبت ان هو صحابي يبقى الحديث ليس مرسل اطلاق. ما بص يا فضيلة الشيخ, قضية الاحتمالات دي ابعدها. هو لو ثبت أن الساقط من الإسناد هو الصحابي ليس هناك خلاف قط. ها؟ المرسل لا يقوي المرسل, بل قال بعض العلماء أن المرسل لا يقوي الحديث الضعيف لأنه ليس في حكم الرفع. برضو هو القولين خطأ. لو قلت لا خطأ, نعم خطأ, في تفصيل لازم يكون في تفصيل في المسألة. فلو مثلا عندي تفضل. إذا كان طيب لو عندي يعني تقصد إيه مرسل ومرسل يعني, وطبعا لابد إحنا ننظر للإسنادين. فإذا كان المرسل أو المرسل تابعي كبير وتابعي كبير والرجال اختلفوا من أسفل, واضح الصورة, من أسفل هذا الإسناد خلاف هذا الإسناد, هذا يعطيك قوة إن الحديث قريب من الرفع, واضح. هذا لمن قال بي, أنا بحاول أن أنا أبرئ الآن من يتهم بأنه بيقوي المرسل بالمرسل. في تفصيل في هذه المسألة, في تفصيل في هذه المسألة. لو أن المرسل واحد تابعي وروي من أسفل أسانيد ووقعت الأسانيد من أسفل على شخص واحد, يبقى هذا أيضا كله طريق واحد. لو روي من تابعي كبير وتابعي كبير والإسنادين مختلفين, فالعلماء وضعوا شروط أن هذا التابعي لا يروي إلا عن ثقة. وإذا قلنا لا يروي إن إلا عن ثقة يبقى سقطت عندنا, ما فيش مشكلة خالص إنه لا يروي إلا عن ثقة, وغالب السقط يكون من الايه, من الثقات. لكن الطريق الواحد بقى اللي هو اللي عليه خلاف, اللي غالبا الكل يعني لا يقوى به, وهو أن الذي يروي عن ثقة لما لم يبين طالما أنه لا يبين, يبقى عندنا في مشكلة في الحديث لا تقبل أو لا يقبل هذا الحديث بهذه المشكلة التي فيها، لأن السقط عندنا من؟ لو الصحابي يبقى الحديث صحيح، لو الصحابي يبقى الحديث إيه؟ لكن المشكلة عندنا أنه قد يكون روى عن تابعي مثل، لأن إيه العلة لما لم يعني يصرح من السقط، من الذي سقط في الحديث؟ فمن هنا تأتي الإيه؟ المشكلة. لكن لو في طريق آخر بهذه القوة يعني العلماء بيعضدوا أو بعض من يعضد، وإن كان هذا على خلاف بين أهل العلم يقوي هذا بذاك، لكن هناك من أهل العلم من يقول المرسل على الإطلاق يعني يعد من جملة الإيه؟ الضعف. طيب أيضا بعض الأحاديث الضعيفة التي قد تجبر بالمرسل ليس هذا على الإطلاق أيضا، ولذلك مذهب المتأخرين في نوع من التساهل إن ممكن أي حديث ضعيف وله طريق مرسل ممكن يزوء. لا، يعني مثلا عندنا حديث أسماء، حديث اللي هو الوجه واليدين، فله طريق مرفوع له من طريق خالد بن دريك عن مين؟ عن عائشة عن أسماء، وله طريق موقوف على قتادة، وقتادة طبعا عندنا في درجات من للتابعين، يعني في درجة عليا ودرجة وسطى ودرجة فيها نزول، فبعض أهل العلم وأهل الفضل صحوا الحديث بجبر هذا المرسل مع هذا يقوي، فهذا أيضا ليس على الإطلاق، إذن الأمر يحتاج إلى تفصيل. وده دايما المسائل الشائكة اللي فيها يعني نوع من المزالق، طالب العلم دايما يحاول يكون عنده ورع ويقف، يحاول يقف ويتأنى ويسأل ويدور ويبحث، لأن برى أن كثير من الشباب بيكون عنده هوى في مسألة معينة، هذا الهوى إن وقع في نفسك هلكت. ويمكن دايما بأمثل يعني مثلا رأي بعض الأفاضل من أهل العلم باستدلال في بعض المسائل، مثلا كالفرق بين الشذوذ وزيادة الثقة مثلا، ويمكن القول المشهور عندي مثلا عندنا مثلا قضية التحريك والإشارة، يعني هذه القضية من المسائل اللي تحتاج من طالب العلم وقفة كبيرة جدا جدا. الأمر بسيط، لو واحد ما أشار ما أشار شيء يعني قد تكون هذه من السنن، لكن الأخطر من هذا أنك تتعصب لمسألة ما سعيت في ضبطها إلا محبتك لفلان، ودي مشكلة. فمثلا عندنا في حديث الإشارة، الإشارة هذه يعني وردت تقريبا في حوالي 14 طريقا، منها 4 من الصحابة وحوالي تقريبا يزيد على 11-12 طريق من كبار العلماء كالثوري كشعبة كحماد بن زيد، جماعة كبيرة الكل قال بالإشارة فقط، الكل قال بإيه؟ بالإشارة فقط. فمن ضمن العلماء الأثبات ثقة وهو زيد بن قدامة الذي قال بالتحريك، وجاء من طريق واحد من طريق إيه؟ وائل ابن حجر، وخالف زائد عن وائل ابن حجر جماعة كبار كبار خالفوه في هذه المسألة. فأنا كطالب علم مبتدئ أما شوف عندي 16 طريق الإشارة فقط، وعشان شفت أحد الأفاضل من أهل العلم والفضل له طريقته ووصل لهذه المسألة وأخالف كل هؤلاء، أحتاج مع نفسي لوقف، بل ترى علامة التقليد، علامة التقليد واضحة جلية جدا، بأن زائد بن قدامة هو الذي روى التحريك، التحريك بالإيه؟ باليمنى، والتحريك بطريقة معينة، وروى القبض، يعني حديث زائد بن قدامة في التحريك مع القبض. بترى كثير من الأخوة اللي بيحرك باسط يده، البسط هذا عند باقي العلماء إنه كان يشير بأصبعه ويضع يده اليمنى على فخذه، القبض هذه ورد في حديث زائدة، تجد لا يقبض يعني قد يبسط ويحرك. أيضا التحريك اللي هو كان موجود أو اللي هم العلماء قالوا التحريك خفيف بسيط، لبعض الإخوة تلاقيه عمال يخبط وهذا الأشياء اللي موجود. فأنا طبعا لا أعقب يعني من شاء فعل، ولكن الذي أريد أن أصل إليه وأنه دايما طالب العلم يحاول دايما يقف عند مسألة موقف أنه ماذا يريد من هذه المسألة، هل يريد الحق؟ إن أراد الحق لازم يبحث ويسأل ويستفسر وغيره، كحديث مثلا الرفع عند من القيام من الجلوس إلى أسفل قبل أن يصعد يرفع يديه. في حديث حديث صححه جماعة وحديث أعله جماعة نفس الحديث ده إما صحيح وإما معلول، فأنا محتاج أن أنا أعرف هل هو معلول أم صحيح. إذن قضايا اللي هي تتعلق بمسائل الخلاف لابد يكون عندك فيها بحبوحة ساعة إنك ترى وتنظر الصواب إلى أن تصل في هذه المسألة. طبعا في قول طب ما أنا طالب علم مبتدئ لازم أقلد أي حد كويس، يعني أحد مش أقلده. طب لو وقفت على أن في خلاف هنقلده ماشي، لكن لو وجدت في خلاف لو قال لك قائل هذا خطأ يبقى لابد أن أنا أتحرى أنظر لقول الشيخ وقول خلافه وأتحقق من المسألة حتى أصل فيها إلى الإيه؟ إلى الصواب. حتى من الشيء الطريف أن أحد أهل الفضل سئل بحضرة بعض المشايخ اللي هو بيرى التحريم، فقال له أنت لا أقول لك مثلا سيبنا بقى من الدليل خالص إبعد عن الدليل، لو أقول لك في 16 واحد من العلماء الكبار قال في مسألة معينة واحد قال في مسألة تخلف ليهم، خليك مع الكثير لغاية ما تقيم تدور الحجة مع القليل. طبعا قد يكون في هذه المسألة نوع من لكن باب الإيه المداعبة، إن دائما طالب العلم يحاول دائما أنه يتحرى المسائل التي لا يقع فيها في ربقة التقليد العمري طول عمره. لأن أنا ممكن أقلد العالم الفلاني، ممكن أقلد الشيخ الفلاني بس فترة من الوقت لغاية ما أصل إلى الصواب، فوالله كلام الشيخ ده مظبوط على غرار أهل العلم وعلى طريقتي وعلى سبيله، لكن لو العالم الفلاني أخطأ في المسألة الفلانية أخطأ في المسألة الفلانية. وكم من عالم مثلا في أحاديث معينة وربما وقعت له وحصل خلاف، وأذكر لكم مسألة الآن. أذكر كان في أحد طلبة العلم كان في حديث مشهور طبعا إن الله يبغض كل جعذري جواب سخام بالليل جيفة سخام في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار إلى آخر الحديث. فأنا الحديث من طريق سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة، والشيخ الألباني كان مصححه وإلى آخره. فالشيخ الحويني حفظه الله وشفاه وعافاه في المجلة بتاعت اللي هي مجلة التوحيد كان جابه يعني صحيح. فأحد الإخوة من الطلبة وكان يعني بحاثة يعرف إزاي يبحث وكده، فمشي هو في الطريق فقال لي الحديث الفلاني، فقلت له ما قال، قال لي في مشاكل ويعني أظن أنه ممكن يكون في ضعف جامد يعني. فأنا ماشي في الطريق قلت له إزاي، المهم طبعا خارج من محاضرة كان يوم ثلاث والذهن مش مركز، فضل يقول لي كان طولنا قال يعني ناقشنا سويا في هذه المسألة، فقلت له نحتاج إلى مراجعة لأن قضية إن إحنا هنضعف حديث هيعوج بحث كبير يعني وكده. الأم الشاهد طبعا أخذت منه الحديث ورجعت قعدت أدور أبحث أسوي، فاتصلت بالشيخ الحويني قلت له الحديث الفلاني ده طبعا وقفتني فعلا في مشكلة بس لم يعني يكون عندي التأكيد، وتقريبا حوالي قبل 12 بالليل، فقلت له الحديث، قال لي والله أنا ما رجعته أنا نقلته من الشيخ الحويني كان بيبعتوا لي الورق بتاع المجلة وأسرعت والحديث كتبته. فالمهم قلت له أظن في مشاكل، فقال لي خلاص أنا إن شاء الله سأنظر فيه. في نفس الوقت اتصلت بالشيخ مصطفى المصطفى العدوي حفظه الله، فقال لي على فكرة الحديث في مشكلة وتقريبا من أسبوعين ثلاثة تراجع عنه الشيخ ناصر في المنطقة الشرقية، كان مع الإخوة طلبة وكان طبعا الشيخ ناصر تحسين الحديث أو تصحيح الحديث إنه طبعا كان في كتب لم تطبع، فكان مراسيل الحافظ العلائي وأيضا مراسيل أبي حاتم، ففيها بأن سعير بن أبي هند لم يسمع من أبي هريرة. والمشكلة اللي وقع فيها الشيخ ناصر وجماعة من أهل العلم إن الحافظ ابن حجر دايما يقول إيه روى كاسبركم عن فلان وفلان، فمن ضمن من ذكر من الرواة أبو هريرة، سعيد بن أبي هند روى عن فلان وفلان وفلان وفلان ومنه أبو هريرة، فليست الرواية معناها إيه السماع، ليس معناها السماع. وذلك الشيخ الحويني جزاه الله خيرا في الشهر الذي بعده نزل الحديث وبين أنه ضعيف. فهنا لا نعود أصل القضية، وهو أن دايما عيوني عندي الشغف وحب لمعرفة المسألة من باب الإنصاف، أن المسألة دي هل صواب هل خطأ هل هل هل كل عندي دايما مخ، لكن أنا أخذ قواعد وأصول ثوابت وتبقى موجودة عندي طول عمري وصير مقلد وبنعيب على المقلدين أقول لك لا لازم يكون عندك نوع من التحرر اذا وجدت خلاف. لكن ما فيش خلاف قلد، ما فيش مشكله طالما ان ايه الامور ماشيه وما فيش اي مشاكل خلاص. قال قال قلت وهو محكي عن الامام احمد بن حنبل في روايه، واما الشافعي فنص على ان مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا لانه تتبعها فوجدها مسنده والله اعلم. ايضا طبعا بعض الشافعي ردوا كلام الشافعي، بعض الشافعي ردوا كلام الشافعي في مساله المراسيل، حتى ان البيهقي يعد من خواص اللي هم يعني اصلوا وثبتوا مذهب الشافعي، حتى في قول مشهور لكل شافعي للشافعي عليه من الا البيهقي فهو له على الشافعي من ان هو جاب ايه اقوال الشافعي واصلها. فالبيهقي عنده مرسل الصحابي الذي لم يسمى، يعني مثلا قيل فلان عن رجل من الصحابة يعده مرسل، يعني يعتبر عدم اسم الصحابي في الحديث. لو قال التابعي الكبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ده مرسل، يعتبر ايه تشدد في المسألة. وطبعا ايضا ده مخالف، لان اذا ثبت ان هذا صحابي فلابد ان يعمل به. لكن عاوز اوصله ان بعض الشافعي خالفوا الشافعي في قضيه الايه المرسل. قال والذي عول عليه كلامه في الرساله بان مراسيل كبار التابعين حجه ان جاءت من وجه اخر ولو مرسله، او اعتضت بقول صحابي او اكثر العلماء، او كان المرسل لو سمى لا يسمي اذا سمى الا ثقه، فحينئذ يكون مرسله حجه ولا ينتهض الى رتبه المتصل. بين في قواعد وأصول يقف عليها طالب العلم، إنه الشافعي لم يطلق إطلاقا أن مرسل أو أن المرسل صحيح. قال الشافعي أما مراسيله غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها، ويقصد به بعامة أهل العلم. وطبعا الفقهاء لهم في هذا مذهب آخر أو قول آخر لعلماء الأصول. قال ابن الصلاح وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر والله أعلم. طيب لو أن معلوم أن صغار الصحابة ممكن يروي عن تابعي، ممكن ابن عباس يروي عن تابعي وغير ابن عباس، فكيف يكون مرسل الصحابي على الإطلاق صحيح؟ نعم، لأن الغالب يعني النذر اليسير لو وقع لا يعد. ولذلك لو أن صحابيا صغيرا روى عن تابعي بيبين، وبيبين هذا شيء من التعظيم، أن ابن عباس مثلا روى عن عطاء أو إلى غيره، هذه تذكر ويكون لها أي نوع من التشهير والبيان. لكن غالب مراسيل الصحابة رضي الله عنهم مقبولة، لأن الصحابة كلهم إيه؟ عدول. وذكر ابن الأثير قال قلت وقد حكى، قلت اللي هو مين بقى؟ ابن كثير. وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة. وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإصفرايني لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين. ولكن الخلاف اللي النذر اليسير هذا ليس فيه أي نوع من الإشكال. قال السيوطي في التدريب وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، يعني من مراسيل الصحابة، لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول، وروايتهم أو وروايتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينوها. عمر الصحابة ما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو روى عن إيه؟ عن تابعي، يبين قال لي فلان، قال لي علة، قال لي نوف، قال لي عكرمة، قال فلان كده. ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رواها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة، بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات. يعني الصحابة لا يمكن هينزل إلا بروايات ليست من الإيه؟ من الحديث، إذا عنده السنة كامل يروي عن من شاء من الصحابة. قال الشيخ شاكر بقى، وهذا هو الحق، إن مراسيل الصحابة مقبولة عند جميع العلماء. وقال: وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والأباء عن أبناء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طبعا في رواية ممكن صحابي كبير يروي عن صحابي صغير، وصحابي صغير قد يروي عن تابعي، وهذا موجود، تابعي عن تابعي، أعلى يروي عن أدنى وأدنى عن أعلى، الأصاغر عن الإيه إلى كبر. طب لو اتنين قصاد بعض، هذا روى عن هذا عن مثله، يسمى إيه؟ يسمى تدبيج مدبج، إن الاتنين ادوا لبعض. لكن لو واحد بس ادى للتاني يبقى إيه؟ رواية الأقران. لكن اتنين مدبج بمعنى فيه تدبيل، هذا اداله وده أخذ منه، الاتنين مع بعض. زي مثلا معك إسناد وصاحبك معه إسناد، فأنت أعطيته إسنادك، يبقى ده رواية أقران. لكن لو وقع تبديل فين بينك وبينه، هو ادالك وانت اديته، بهذا تدبيج فيما ايه؟ فيما بينكما. ولذلك انا اخذت ايه؟ طبعا موضوع الاسناد يعني الفترة الماضية او اللي فاتت دي يعني كان فيه شغف زيادة وشوق، فكان ممكن تقول لأي واحد اديني اسناد يدهولك. فبعض المشايخ اللي هم في سني غالبا اخذت اسانيدهم، وما في واحد منهم سألني اديني اسناد، فكنت افرح يعني ان انا باخد اسناد وما قاليش، فانا عشان اعطيله الاسناد يعني ولم يطلبه احس ان هذا امتهان للسند، فاخذت غالب اسانيد المشايخ، معي اسانيد لهم من اقراني، وبفضل الله معي اسانيد ليست معه، وهذا من فضل الله علي ونعم الحمد لله رب العالمين. فلذلك هو التدريج بقى ايه؟ انك تاخد وتدي، بيشرف عليك ويقول لك مش هدي لك إلا إذا إيه؟ إدتني. طب هو إدالك من غير حاجة، هذا فضل الله عز وجل. لكن هل تقول له لازم تاخد إسنادي؟ لا طبعا، ده كان الواحد يرحل مسافة إيه ويسافر فين وكده ويحاول إن هو أحد المشايخ كان وصل مصر فبلغاني إنه موجود، فرحت واخد إيه عربية بسرعة، وطبعا عملت له إيه مقدمة حال وصولي، ورحت بفضل الله عز وجل لقيته مجهز لي الاسناد والختم، وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم. وعليكم السلام. فالمهم هنا ان الانسان دايما يحاول يكون مميز، حاول ان تكون دايما مميز. فروايته الاقران اللي هو ان انت تاخد منه او هو ياخد منه، لكن لو تبادلتما بالاسناد يسمى تدبيج مدبج. تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي. على فكرة اللي فعلا قدر ياخد من الشيخ وحيد جزاه الله خيرا، يعني عارف ايه يعصرني وخد من الإسناد. وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. بعد ذلك المنقطع، اقرأ يا عثمان، فين عثمان؟ عثمان هنا. قال ابن كثير: المنقطع. قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين الموسى وبين المرسل مذاهب. قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعة: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث. قال: ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. قال: والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، ومنهم قوله النوع العاشر المنقطع. وقال ابن الصلاح وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. المرسل انقطاع، ولكن يختلف عن الانقطاع في غير آخر السند، لأن الإرسال عندنا مظنة سقوط الصحابي، مش عارفينه هل في صحابي أو لا، قد يكون روى عن إيه، عن تابعي أو غير تابعي. وقيل إن أحد المحدثين أو أحد التابعين روى عن أكثر من تابعي، يعني روى عن فلان تابعي وفلان عن فلان تابعي وفلان عن فلان تابعي إلى ما شاء الله. فهنا فرق بينه وبين المرسل. قلت أي ابن كثير فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، بمعنى رجل سقط أو أبهم رجل، شعبة عن رجل، عبد الرحمن بن مهدي عن رجل، أو بين في الإسناد واحد سقط ويعرف السقط طبعا إذا كان هذا ليس من شيوخي، روى عن شخص ليس من شيوخي يعتبر إيه، في سقط موجود. هذا بخلاف العلل والإرسال الخفي، يعني واحد مثلا روى عثمان بن أبي شيبة، روى عثمان عن الثوري، المسافة بعيد، أو روى عن الأعمش، أو روى عن شريح، فهذا يعد فيه إيه؟ في انقطاع، وقد يكون إعضال أيضا على حسب المسافة. فالانقطاع هنا هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. ومثل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين للحديث. قال فيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عن مين؟ الثوري. والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عن أبي إسحاق. يبقى هنا إيه؟ في موضع أو موضعين، بشرط ليس على إيه؟ على التوالي، وليس من أول السند ولا آخر السند. يعني لو انقطع من آخر السند من التابعي الكبير ده طبعا بيسمى إرسال، من الأول ده بيسمى إيه؟ معلق تعليق. فلكن لو في موضع أو موضعين ليس على التوالي يمضي. ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء ابن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. يبقى هنا في إيه؟ إبهام، لا نعرف من الرجلين. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني البعض يسمي أي منقطع يقول لك أرسله فلان أو فيه إرسال فلان عن فلان، لو على سبيل الحكاية نعم، لكن لو على سبيل تطبيق حكم تأصيلي حديثي يبقى لا. واضح؟ يعني مثلا واحد من المحدثين يقول وقد أرسله سفيان وقد أرسله شعبة، لكن لا ينبني عليه حكم أنه كحكم المرسل، لكن مجرد أن يبين لك أن فيه إيه؟ نوع من الإرسال، في سقط موجود في هذا، فهذا السقط يعد إيه؟ يسمى انقطاع إذا وقفنا عليه. وقال ابن الصلاح وهذا أقرب، هو الذي صار إليه الطوائف، قال غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإرسال الحكمي أو الإطلاق الحكمي على المرسل هو قول التابعي، والغالب الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته، اللي هو إيه؟ فرق بين الانقطاع وبين الإرسال. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب. لو أوقفنا كلاما على تابعي يسمى إيه بقى؟ مقطوع. أوقفنا عليه كلام يسمى إيه؟ مقطوع. النوع الحادي عشر وهو المعضل، والمعضل هو ما سقط من إسناد اثنان فصاعدا، والإعضال شدة وعسر. وفي آية في القرآن عن الإعضال، حد يذكرها؟ ولا تعضلوهن. فالإعضال هو مسألة فيها نوع من العسر والصعوبة. قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا، أي حديث غير مرسل، وذاك يستعمله غالب الفقهاء. قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي، من هو الشعبي؟ عامر بن شرحيل، قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. والحديث هنا يعتبر فيه ايه بقى؟ فيه نوع من نعم. قال فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى أيضا معضلا. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعا اسم الإرسال أو الانقطاع، قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصر مع البراءة من وصمة التدليس. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. بعض العلماء حاول أن يجعل العنعنة نوع من من الإرسال، لكن هذا يعد مخالف. فضل. نعم. هو يذكر هذا السنن، يعني أخي الحبيب في حتة مهمة جدا، وهي أن العلماء، وهذا أذكر المذهب القديم، دائما يتكلم عن نفس الإسناد، كحديث البخاري لما جاء مسلم وسق له حديث كفارة المجلس فقال لا أعلم حديثا في الدنيا مثل هذا، وده معلول، فيذكر الطريق، لكن كما قلت له طرق أخرى. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس اللي هي العنعنة، بأن من عنعن قال عن يحمل على الاتصال بشرط أن يكون غير مدلس، هذه قضية مهمة جدا، وأيضا أن يكون في حتة تانية. لا أقصد لابد أن يخلو من التدليس ومن حتة كمان، ألا يكون أرسله إرسالا خفيا، يعني لابد ينتفي التدليس فيها، وأيضا لا يكون فيه إرسال أنه قد يروي عمن لم أو عمن عاصر ما لم يسمع، فلابد نقف على هذا، تنتفي أو ينتفي التدليس وينتفي الإرسال الخفي. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي أو أن يدعي ذلك أيضا. قلت أي ابن كثير وهو وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، وظهر أنه يريد علي بن المديني، وبعض أهل العلم قال لا هذا ولا ذاك، مسلم ما أراد لا البخاري ولا أراد علي بن المديني، إنما أراد التشنيع، كلمة التشنيع دي والتشديد، ألا يأتي مبتدع فيعمل بقولهما على سبيل العموم. وضحت الصورة؟ يعني بيمسك القول، هناك في فرق بين أن أنا أشنع على قول ولا أعني صاحبه، إنما أقصد بهذا القول عدم العمل به عند المبتدع، لأن لو قلنا ان البخاري بيشترط اللقي والمعصره وابن المدينه يشترط اللقي والمعصره وجاء اهل البدع وقالوا فلان وفلان يشترطان اللقي والمعصره يبقى ضيعنا السنه. وضحت الصوره؟ يبقى ضاعت السنه. فشنع التشنيع والمراد من هذا التشنيع الرد على اهل البدع ان العمل عند اهل العلم يقوم على ان الحديث المعنعم عند اهل العلم قاطبه للثقه يقبل ودون ان انا ادور بقى اشوف هو قابله او ما قابله الى اخره من هذه الاشياء التي ارادها مسلم رحمه الله عليه. قال وضع انه يريد علي بن المدين فانه يشترط ذلك في اصل صحه الحديث، واما البخاري فانه لا يشترط في اصل الصحه ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح والله اعلم. قال الحافظ في النكت ادعى بعضهم ان البخاري انما التزم ذلك في جامعه لا في اصل الصحه واخطا في هذه الدعوه، بل هذا شرط في اصل الصحه عند البخاري، فقد اكثر من تعليل الاحاديث في تاريخه بمجرد ذلك ثم طول رحمه الله في اثبات ذلك والتدليل عليه. ان البخاري كان بيشترط كاصل عام وده خلاف بين اهل العلم، ولكن اقول خلاف نسبي. اذا اتضحت القرائن عند البخاري انه عالم كبير ينظر للحديث وللاسناد وللمخارج والمداخل ويعرف ويحكم على الحديث بالقرائن الموجوده، ولذلك يعني دائما يا اخواننا علم الحديث غالبا عند هؤلاء العلماء الكبار يعني كعلم فطري، يعني القواعد تسري كانها عندهم كانها انفاس النفس. ولذلك مثلا كنا بنناقش الفجر اليوم، البخاري رحمه الله تعالى كان يعتمد غالبا لو أن نافع أرسل وسالم رفع كان دائما يعتمد قول سالم، على الرغم من أن بعض أهل العلم قال بأن نافع وثق وأثبت علمه من ابن عمر وأيضا من سالم لأنه كان قرين له، لكن البخاري بوضاءته وفكره كان دائما مثلا يقارن فيأتي بقول سالم، إذا رفع خلاص سالم إيه أولى بالرفع من الوقف عند نافع، إلى غيرها من المسائل الحديثية. فعلى هذا لا نأخذ قاعدة معينة للبخاري ونقول كان يشترط هذا على العموم وعلى الإطلاق، وكذلك ابن المدين، يعني لو أن حديثا معنعنا عند البخاري أو عند مسلم أو عند علي بن المدين وهذا المعنعن يعني ظاهر الصحة وفي قرائن وأدلة، هل البخاري يقول له عنه ضعيف؟ أبدا. ولذلك أيضا نجد في الصحيح بأن البخاري يعني في البعض عابه أنه عنعن أحاديث لم يثبت في صحيح أو لم يثبت في صحيحه أن فيها تصريح بالسماع وفيها إشكالات، كمثلا روى عن بعض الضعفاء كإسماعيل بن أبي ويس الأصبحي في ضعف، والعلماء قالوا طب كيف يروي عن إسماعيل وقديد بقى أنه انتقل للشيوخ أو غير شيوخي، ده عنده هو، لأن الحديث بمجمله لو أن أحد العلماء تتبع البخاري في الحديث الفلاني سواء قال عن أو سواء روى عن فلان أو علان يجد له طرق، كمثلا حديث خالد بن مخلد قطوان في كلام، ويمكن كثير ما يعني كاد أن يضاعف حديث من عاد لي وليا حتى قال الذهبي لولا هيبة الصحيح لضعفته، وعلماء ساقوا له طرق وفي له طرق أخرى كثيرة موجودة في كتب السنن والمسانيد. فإذا المشكلة هنا مشكلة أن العالم فذل أمثال البخاري كلامه يؤخذ استدلال، يؤخذ استدلال في التصحيح والتضعيف. ولذلك طبعا يعني عشان برضو نعود إيه ونلف حوالين أقوال المتأخرين والمتقدمين، فالمتأخر تستفيد منه في كيفية الصنعة، بمعنى انك تروح عند نجار كده على قد حاله يفضالك ويقعد يعلمك ازاي تمسك الشاكوش وتمسك المسمار ومش عارف، ولكن اذا اتقنت الصنعه تروح عند مين؟ عند واحد معلم كبير بقى، واحد كبير خالص، حتى تصل الى هذه المسائل الايه؟ العاليه جدا. واضح يا اخوانا؟ قال وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة، أنه يقابله ويطول إليه الصحبة يبقى ملازم له فترة. وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهم أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وقول أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. وذهب الجمهور على أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر. وممن نص على ذلك مالك بن أنس، ودائما إذا قال ابن عبد البر قال الجمهور يحتاج وقفه، لأنه غالبا إذا قال قال الجمهور يقصد بمن؟ جمهور المالكية غالبا يعني. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء في أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحث الشيخ أبو عمرو هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك. وإذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. وصحاه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. في جزئية بسيطة جدا وهي كالآتي، وهو مثلا أحيانا بنرى عالم كالبخاري بيأتي إلى حديث، والحديث رفعه كبار العلماء شعبة سفيان وجماعة، وبعض من دون هؤلاء يعني هؤلاء أوقفوا، وبعض من دونهم رفعه، وقد يميل إلى الرفع ويطرق قول شعبة وسفيان. هنا القضية عند هؤلاء العلماء في قرائن، كما قلنا ليس علم الحديث قواعد جافة، قرائن قد تقدح أو تنقدح في قلب العالم كالبخاري وأولئك الكبار، فيرجح الرفع على الوقف على الرغم من أن الذي أوقف أعلى. لأن غالبا طبعا معروف في علم المصطلح بأن لو مثلا عالم رفع وعالم أوقف، أنظر إلى الأثبت والأعلم والأوثق. يعني مثلا عندنا اثنين من العلماء، سعيد أقصد الإمام النسائي ومصنف سعيد المنصور، فلو حصل خلاف في رفعي أو وقفي بين سعيد بن منصور وبين الإمام النسائي، العلماء بيرجحوا في ترجيح عام، سعيد بن منصور له أوهام والنساء قل أن يهل، يبقى إذا هذا أوقف أو رفع يبقى القول قول من؟ نفس القضية أيضا في كثير من أهل العلم ينظر إلى المنزلتين. لكن بعض العلماء الكبار قد يعكس المسألة، قد يعكسها، يرى باستقرائه أن الذي أوقف حتى ولو كان دون الأول هو أصوب، أو الذي رفع حتى ولو كان دون الأول أضبط في المسألة بقراء كثيرة جدا. لأن مثلا عالم بيحفظ مثلا 100,000 حديث، 200,000 حديث، اللي بيحفظ 700,000 حديث، فهذا يعني عنده ملكة. ومن هذا دائما يا أخوانا بعد التدريب والدربة على أقوال المتأخرين لابد أن نرجع بهذا العلم إلى أقوال المتقدمين بعد ما تتدرب وتأخذ إيه. ولذلك العلم هذا لا يسكن منه أحد ولا يمل من طريق أحد إذا بدأ يشعر بذوق أو بطعم البداية، إذا دق البداية لابد أن يصل فيه إلى النهاية. أقفون وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله اللي عنده سؤال بقى في المرة القادمة.